يشق الوصول إليه، أو أنه يكون في بلاد المسلمين ولكنه يرى هذا السلطان أن المرأة تزوج نفسها، ويأخذ مذهب الحنفية، وهذا كثير جدا. فلو أنها ذهبت إلى القاضي ليزوجها قال زوجي نفسك، لو ذهبت إلى الحاكم فقال لا زوجي، من يمنعك؟ فهو نحن نشترط لابد أن يكون بعبارة السلطان، أو أن يكون في مكان يصعب أن يصل فيه إلى السلطان، لو حتى يصل إلى حاكم البلد فإنه حتى تصل المرأة إلى ذلك لتفوض له أمرها يضيع الزوج، الزواج يعني. فعند ذلك أو في الزمان الذي ذكره الجويني عندما يعني يشغل الزمان عن إمام، فهنا يكون الأمر لأهل العلم أو لعدل من المسلمين، الأولى أن يكون من أهل العلم، ثم أي عدل من المسلمين يتولى زواج هذه المرأة. والصورة المتصورة عندنا أن يعضل الأولياء جميعا فتسقط ولايتهم، وإذا ذهبت إلى الحاكم فإنه لا يتولى التزويج، لأنه يأخذ مذهب جواز أن تزوج المرأة نفسها، فليتولى العقد رجل صالح من المسلمين. كذلك إذا أسلمت امرأة سقطت ولاية آبائها وأجدادها وعصباتها، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال، فيتولى أمرها إذا كانت في بلاد الكفر يعني إمام المسجد أو المركز الإسلامي، مسؤول المركز الإسلامي، أو إذا جاءت إلى بلاد المسلمين تولى أمرها أحد أهل العلم أو طلاب العلم المميزين أو عدل من المسلمين على هذا الترتيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.